على الحلاوة بص بص على الطعامة بص على الحلاوة بص بص على الطعامة بص على الحلاوة بص بص على الطعامة بص على الحلاوة بص بص على الطعامة بحبك واشتاق إليكي من زمن متعلق بيكي بحبك واشتاق إليكي من زمن متعلق بيك لما عينيا تجف عليكي بتروح الغمامة بص على الحلاوة بص بص على الطعامة بص على الحلاوة بص بص على الطعامة أنا من زمان عليكي بنادي يا جرحني وجرح فؤادي من زمان عليكي بنادي جرحني وجرح فؤادي ولما بشوفك قصادي بتقوم القيامة بص على الحلاوة بص بص على الطعامة بص على الحلاوة بص بص على الطعامة كوتشينا يا حريفة نلعب عشرة كيفة الكوتشينا يا حريفة نلعب عشرة كيفة الكوتشينا يا حريفة نلعب عشرة كيفة دل غواني دواد إبليس قبل الجمعة قبل الخميس دل غواني دواد إبليس قبل الجمعة قبل الخميس سيب من نص هادي التريس يا إخوان ما توحدوا وكل واحد يحمل أخوه يا إخوان ما توحدوا وكل واحد يحمل أخوه سيب من نص وهادي الدو قعدتنا حلوة مربعة زي الوردة المرعرعة قعدتنا حلوة مربعة زي الوردة المرعرعة سيب من نص وهات الأربعة حبيبتي ساكنة في النمسا على جمالها أصبح وامسى حبيبتي ساكنة في النمسا على جمالها أصبح وامسى سيب من نص هات الخمسة البنت ماشية في الحتة حلاوتها زايدة دون حتة البنت ماشية في الحتة حلاوتها زايدة دون حتة سيب من نص هات الستة حرف يا ناس أنا من يوم عالكوتشينة بعد هدومي حرف يا ناس أنا من يوم عالكوتشينة بعد هدومي سيب من نص هات القومي ودوني بعثة لألمانيا أنجح وأكمل بريطانيا ودوني بعثة لألمانيا أنجح وأكمل بريطانيا سيب من نص هات الثمانية أنا بزور النبي واسعة جبل الجمل في المرعى أنا بزور النبي واسعة جبل الجمل في المرعى سيب من نص هات التسعة راجل كبير فشر فشرة كتبوها في الجورنال نشرة راجل كبير فشر فشرة كتبوها في الجورنال نشرة سيب من نص هات العشرة أخ من بنات المنصورة دينا القمط على الجورة أخ من بنات المنصورة دينا القمط على الجورة خد سيب من نص هات الصورة على الحلاوة بص بص على الطعامة بص على الحلاوة بص بص على الطعامة أنا من زمان عليك بنادي جرحني وجرح فؤادي ولما بشوفك قصادي بتروح الغمامة بص على الحلاوة بص بص على الطعامة بص على الحلاوة بص بص على الطعامة بص على حب الغالي ياللي مسهرني ليالي بص على حب الخالي ياللي مسهرني ليالي حبك في القلب الخالي علم له علامة بص على الحلاوة بص بص على الطعامة بص على الحلاوة بص بص على الطعامة حبك سهراني الليل يا بر امشي الكحيل حبك سهراني الليل يا بر امشي الكحيل مقدم حبيبه جميل وعنده كرامة بص على الحلاوة بص بص على الطعامة بص على الحلاوة بص بص على الطعامة من غير في الدنيا بجيلك من غير في الدنيا بجيلك وقعت في زنقة بقولك ياللي شغلني بقولك أمانة أيوة أمانة أمانة يا زينة أمانة أمانة أيوة أمانة أمانة يا زينة أمانة أمانة يا ست الصبايا ياللي بتبصي بالعين أمانة يا ست الصبايا ياللي بتبصي بالعين خف نظراتك شوية لحسن العالم ميلحسن أمانة يا ست الصبايا ياللي بتبصي بالعين خف نظراتك شوية لحسن العالم ميلحسن لو نظراتك نظرات إعجاب فيه كتير غيرك معجبين نظراتك حب وحنان أوهب لك قلب المسكين أمانة تقولي لي يا أمور اسمك عنوانك ساكنة فين أمانة تقولي لي يا أمور اسمك عنوانك ساكنة فين دي الأمورة من القاهرة جمالك سحر الملايين أخي دي الأمورة من القاهرة جمالك سحر الملايين عين سودا سبحان الله خطيرة أوسع من الفناجين عين سودا سبحان الله خطيرة أوسع من الفناجين أما البياض بياض ناصع يشبه بياض بنات الصين أما البياض بياض ناصع يشبه بياض بنات الصين بعيوني شايف الشفايف ترشف عسل فوق البسدين بعيوني شايف الشفايف ترشف عسل فوق البسدين منى تقولي لي يا بنت انتي اسمك عنوانك ساكنة فين منى تقولي لي يا بنت انتي اسمك عنوانك ساكنة فين لو ما كنتيش مخطوبة اتقدم في ظرف يومين لو ما كنتيش مخطوبة اتقدم في ظرف يومين واروح واكلم ناسك ونبقى اسعد حبيبين اما لو كنتي مخطوبة رح ارجع متأثر وحزين وبطل غنى وبطل افرح عشان تاني ما اشوفش حلوين واقعد ابكي على حالي وداوي جراح قلبي